الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب النهارده إن شاء الله نتكلم في صفات الله عز وجل الذاتية. الصفات الذاتية لله معناها الصفات اللي بتكون ملازمة لذات الله عز وجل، اللي لا تنفك عنه، لا تنفك عن أي حد من الأحوال، هو متصف بيها وهي لازمة لذاته، عشان كده اسمها صفات ذاتية لله عز وجل. منها الحياة، العلم، القدرة، العزة، الحكمة، العظمة، الجلال، العلو، دي صفات ذاتية لله عز وجل. يعني ايه ذاتية؟ بمعنى انها لا تنفك عن ذات عز وجل، هي لازمة للذات ذاتية، شكلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. في صفات المعاني، ودي بتبقى صفات ذاتية لله عز وجل وبتبقى ملازمة للذات، بس ما صفات المعاني زي اليدين، العينين، الوجه، الخمسة أصابع، القدم، كل الصفات المعاني دي هندرسها بالأدلة بتاعتها، بس يعني هو يعني مش موجودة في الجزئية دي في الملزمة، يعني في كم محاضرة كده إن شاء الله ندرس ده باستفاضة، كل يعني صفة بالدليل بتاعها. دي بالنسبة للصفات الذاتية. طيب بيقول لك هنا بيتحدث عن بعض الصفات الذاتية وازاي حرفوها بقى أهل التأويل والتحريف في الصفات الله عز وجل. هنا حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. هنا طبعا قالوا اني اولوا طبعا ده بقى اللي هم اهل التاويل قالوا ايه بقى الاصابع هنا بمعنى القدره والنعمه، فهنا تاويل لان مش عايزين يثبتوا لله عز وجل الاصابع. لا، الله عز وجل لهم أصابع وعندي أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اليهودي وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. الحديث ده أو الكلام ده جه يهودي حبر من أحبار اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي. معنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك معناه إيه؟ أولا تعجب من كلام اليهودي الحبر ده وصدق، مصدق للكلام بتاعه. يبقى إذن هنا الحديث ده كده في إثبات لأن الله عز وجل له أصابع يثبت. هنا طبعا هما كده في خمسة أصابع. طيب كيف؟ لا ندري الكيفية، لا ندري، ولكن دي تعتبر صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، هي صفات المعاني اللي أنا أعطيك من جسد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن لله عز وجل أصابع. كيف؟ لا ندري، ليس كمثله شيء. يبقى إذن ما نقدرش نقول زي أهل التأويل إنها إيه بقى القدرة والنعمة. لا، الله عز وجل أثبت لنفسه أصابع، نعم عند الله عز وجل أصابع، كيفية لا ندري. طيب هنا طبعا يعني مش يلزم يعني إن الله عز وجل له أصابع هنا بالنسبة للحديث دي، بيقول لك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. مش معنى كده يا جماعة إن الله عز وجل يلزم من ذلك شلول الله عز وجل في القلب، لا، ولا يلزم إن الله عز وجل يلمس القلب بأصابعه، لا، ما يلزمش كده. لأن أنت عندك مثلا السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب مسخر بين السماء والأرض، هل يعني هنا بين السماء والأرض، هل هنا السحاب بيلمس الأرض أو بيلمس السماء؟ لا، ممكن بالكم، لكن هنا زي ما بقول لك بنسبة إن كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل له أصابع كيف لا ندري بدون ما بنأولها، زي أهل التأويل ما بيقولوا إنها إيه بقى بأولها بالقدرة وبالمعملة نثبتها وليس كمثله شيء. بيقول لك كمان التأويل بقى بتاعهم بالنسبة للآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فهنا بقى بيأولوا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ذلك هنا إيه؟ الصحابة بايعوا الله. طبعا شوفي يعني الآية بقى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبقى مين اللي بايع المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نمسك جزئية جزئية من الآية دي ونشوفها تبقى تفسيرها إزاي. إنما يبايعون الله، طبعا هم بيقولوا إيه؟ إن هم بايعوا الله نفسه، طبعا ده محال. طب أمال الرد هيكون إيه؟ الرد هيكون من جزئيتين. بيقول لك إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، إحنا لما نبايع الرسول كأننا بايعنا الله، ليه؟ لأن رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في إيه؟ في سبيل الله. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو اللي بايع، هو رسول الله، الله عز وجل أرسله، وهو اللي بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرسله الله عز وجل لينا، وهو اللي بايعنا على الجهاد في سبيله، هو الرسول اللي الله عز وجل أرسله لينا، هو إحنا بايعنا الصحابة بايعوه على الجهاد في مين؟ الجهاد في سبيل من أرسله الله عز وجل. يبقى هنا لأن رسول الله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل مين؟ سبيل الله. وبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن إيه؟ أرسله، لأن إحنا إيه؟ بايعنا، يعني مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله، مين الأرسل والرسول؟ الله عز وجل، مش كده؟ يبقى كأنه هو بيان، كأنه احنا بيانا الله عز وجل، لأنه إيه؟ هو الرسول المبلغ عنه. وشوفي عندك الآية يعني برضو بتوضحها لك أكتر، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى احنا لما نبايع الرسول كأننا بايعنا الله عز وجل، لأن الرسول ده جاي من قبل الله عز وجل، وإحنا بايعناه على الجهاد في سبيل من جاء من قبله، يبقى كمان بايعنا إيه؟ الرسول اللي هو جاي منا. يبقى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى كأن اللي هيبايع الرسول كأنه بايع الله عز وجل. خدوا بالكم يا جماعة من الجزئية دي. بالإضافة حاجة تانية، إضافة مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله، دي تعتبر تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد وتوكيد على المبايعة وعظمها ورفع شأنها. واخدين بالكم؟ إنما يبايعون الله، يعني أنتوا كده لما تبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد كأنكم ضيعتوا الله عز وجل، لأن النبي ده جاي من قبل الله. ولما تنضغط إن يعني إلا الذين إنما يبايعون الله هنا تشريف جدا النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت مؤيد من عند الله عز وجل، وتأكيد على إن المبايعة دي الله عز وجل يرضاها، وإيه وليها بقى إيه شأن عند الله ورفع عند الله عز وجل. فاهمين يا جماعة الجزئية دي؟ احنا يعني خلي بالكم هنا عايزين يقولوا يقول لك لا ده هنا ايه ده احنا بايعنا الله، لا الصحابة ما بيعوش الله، ده بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الجملة التانية بقى التانية، يد الله فوق ايديهم، يقول لك اهو الله نزل وايه وكانت ايديه فوق ايد الصحابة. طبعا ده كلام باطل، ده تأويل باطل. يد الله فوق ايديهم، خلي بالك الله عز وجل أين؟ الله عز وجل فوق عرشه بعيد عن خلقه. طيب الله عز وجل فوق، يد الله أين؟ فوق. يد الله فوق أيدي فوق، بالشرط إنها إيه تكون ملامسة ليد الصحابة، لا هي فوق لأن الله عز وجل أعلي فوق. شوفين بيقول لك فإن يد الله فوق أيدي فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه وتعالى فين؟ فوق عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، لأن يد الله عز وجل من صفاته وهو فين؟ الله عز وجل فوق عال زي ما أخذنا دور أدلة العلو، يبقى الله عز وجل على العرش فكانت يده فوق أيديهم. طبعا يعني هو اللفظ ده يحتمل الا كده يا جماعه. طيب وطبعا برضه بيأكد ان مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم هي مبايعه لله عز وجل، ومش يد الله فوق ايديهم مش شرط انها تكون مباشره لايديهم. لان انا دلوقتي مثلا اهو بقول السما فوق، هل هي السما فوقيكي مباشره؟ لا. سقف البيت فوقية، هل هي فوق سقف البيت ده فوقي مباشرة لازق فيكي ملامسك؟ لا. يبقى يد الله فوق أيديهم من سبع سماوات، الله عز وجل يده هي صفة من صفاته والله عز وجل فوق العرش، يبقى ايده يبقى هو فين؟ يده فوق أيدي المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هنا المؤولين هنا بيقولوا ايه؟ يد الله فوق أيديهم، قالت ايه هنا يعني قالوا ان اليد هنا دي يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش يد النبي ولا حاجه، دي يد الله فعلا هي فوق، لان الله عز وجل يده دي من صفاته وهو فوق العرش، يبقى يده فوق ايه؟ فوق. طيب هنا هي بيقول لك يد الله فوق ايديه بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا الله تعالى اضاف اليد الى نفسه، شوفت يد الله فوق ايديه، يبقى هنا الله عز وجل اضاف اليد لمين؟ ليه هو عز وجل؟ يبقى ما ينفعش ان انا ايه؟ هو كل ده عايزين ايه؟ ينفي الصفه. ينفي صفه اليد عن الله عز وجل، عشان كده بيقول لك ايه؟ لا دي يد النبي. لا هو الله عز وجل قال يد الله فوق ايديه، ايوه يد الله فوق ايديه، مش شرط التماس. وصفها بانها فوق ايديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى كمان في نقطه بتردي عليها تقولي ايه؟ ايه؟ بتقولي ايه يا ايه؟ لا هم هنا بينفوا صفة اليد، هنا بينفوا صفة اليد، عايزين ينفوها يا جماعة، فبيقولوا دي يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا في بيقولوا إنها يد النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين بالكوا لا، هو الله عز وجل أضاف هنا اليد إلى نفسه، وزي ما بنقول يد الله عز وجل دي صفة من صفاته، طب أين الله عز وجل؟ فوق. فوق العرش. الله عز وجل مستوي على عرشه. من بالكم يبقى اذا الله عز وجل هي فعلا يده فوق ايدي المؤمنين. يده فوق. بس مش شرط الملامسة. زي ما بقول لك السماء فوقك انت ملامساها مش شرط انها تلامسك. وجودها في الاعلى مش شرط ان نبقى مصر، كذلك يد الله عز وجل مش شرط ان تلام سيد المؤمنين. هنا استدلت حاجه ثانيه، بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيبايع الصحابه بتبقى المبايعه يا جماعه عباره عن زي المصافحه، واخدين بالكم؟ بيبسط اليهم صلى الله عليه وسلم يده وبيصفوه، هي دي المبايعه. طب ازاي بقى تكون يده الله فوق قدمه؟ يعني دي يد النبي، يد النبي مش ما كانتش فوقهم ولا حاجه، ده يد النبي بتصححهم، والمصحح غير الفوق، واخدين بالكم؟ يبقى هنا حتى فيمسك بايديهم كالمصافح لهم، فيده مع ايديهم لا فوق ايديهم. يبقى دي مش ايه؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوها اهل التأويل. واخدين بالكم؟ فهمت الجزئيه دي؟ الجملتين، الجمله الاولانيه هم عايزين يأولوها بإيه؟ الجملة الثانية أولك بإيه؟ وإحنا أهل السنة يعني طبعا يا جماعة تفسير ليها بيبقى بالكيفية دي. طيب في حديث ثاني برضه بيأولوا، كل ده هم عايزين يأولوا الصفة، ينفوا الصفة، يعطلوا الصفة. بصي أي حاجة فيها شبهة، لان خدي بالك يا جماعه يعني اللي بيتبع الشبهات دي القلب بيبقى مليء بيها، خلاص هو مش قادر، القلب ما فيش منفس لقبول هدى، قبول نور، هو بعيد عن كده، قلبه كله مليء بايه؟ بالضلالات. طب تتذكروا احنا اخذنا في الاصول ابتغاء تاويله وابتغاء الفتنه، دي ايه؟ اللي في قلوبهم زيخ، مش قلوبهم زيخ، دي اول القران، ليه؟ ابتغاء التاويل، التحريف، وابتغاء الفتنه. طيب عندنا الحديث بعد كده القدسي برضه بيقول، مش فيه يا ابن ادم مرضت فلم تعودني. ده رواه ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرض فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طيب يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي. أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. طبعا هم قالوا ايه؟ مرضت واستطعمتك وسقيت، اه يبقى ربنا عز وجل محتاج، ربنا بيمرض وبيستطعم عايز ياكل وايه وكمان استسقيتك. طبعا يا جماعه يعني سبحان الله، يعني في حتى الرد على الكلام بتاعهم ده موجود في الحديث، يعني ان الله عز وجل يا ابن ادم مرضت فلم تعودني. يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ هنا في نفس الحديث انا علمت ان عبدي فلان مرض، بقى العبد هو اللي مرض فلم تعده، بقى العبد مرض وانت ما كنتش بزياره المريض. يبقى من هنا يعني حتى الكلام الرد عليهم اهل التأويل من نفس الحديث، العبد هو اللي مرض والعبد هو اللي طلب الطعام والعبد هو اللي طلب السقيا. وهنا يعني سبحان الله عز وجل، الله بيشفنا على احنا على اعاده المريض، بيشفنا على اطعام الطعام اللي محتاجه، بيشفنا على تقديم الشراب، بحس من الله عز وجل. عارفه من زي الايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا واحنا نقرض الله عز وجل؟ بس هنا بيشف المؤمنين على هذا الفعل، وان ده بيرضي الله عز وجل عنه. واخدين بالك يا بنات؟ طبعا يعني اهل برضه التأويل يقول لك اهو هنا اهو وجدتني عندي، يبقى الله عز وجل ايه؟ لما تروحي للمريض هتلاقي ايه؟ رب، هتلاقي ربنا هناك. لا، الله عز وجل لا يختلط بمخلوقاته. الله عز وجل لا يختلط بمخلوقاته. الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته ولا يختلط معهم. طيب، طبعا هنا يعني الحديث دي بترد على اللي ايه بيأوله الصفات بتاعت الله عز وجل. بعد كده بيذكر لك الصفات الفعلية. عايزين نفرق ما بين الصفات الذاتية لله عز وجل والفعلية لله عز وجل. الصفات الذاتية اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي بتكون ذاتية لله لا تنفك عنه. لا تنفك عنه. لازمة للذات. زي ما قلنا العلم، الحياة، القدرة، الجلال، العلو، العظمة، الحكمة، كل دي صفات ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه. فما الفعلية دي بيه؟ الفعلية دي بتكون صفات لله عز وجل، ولكن إن شاء الله عز وجل يفعلها وإن شاء لم يفعلها. وهي إيه الحادثة؟ يعني إيه؟ الله عز وجل لم يكن منذ الأزل مستوى على العرش. يعني الصفات الفعلية مستوى على العرش. لكن الله عز وجل بعد ما خلق العرش استوى عليه. عشان كده بنقول دي صفة فعلية. فعلية يعني ايه؟ إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. لكن هي ما بتبقاش مرتبطة بذاته. ما بتنفكش عنه، لأن الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. لكن فعليا لا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. كذلك الله عز وجل لم ينزل إلى السماء الدنيا. نزول إلى السماء الدنيا يعتبر من الصفات الفعلية لله. من لم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا قبل أن يخلق السماء. بعد ما خلق السماء الله عز وجل نزل إلى السماء الدنيا. كذلك يجيء الله عز وجل يوم القيامة. طبعا مش هيجيء الله عز وجل إلا بعد وجود إيه؟ اليوم دوت. فاهمين بالك يا جماعة؟ يبقى دي الصفات الفعلية لله عز وجل اللي هي بتتعلق بإيه؟ بمشيئته. ودي ما بتكونش ملازمة لذات الله. ما بتكونش ملازمة لذات الله. ده إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. زي ايه؟ الاستواء على العرش، النزول الى السماء الدنيا، المجيء، الفصل بين الابد يوم القيامه. دي صفات فعليه تتعلق بمشيئته، ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها. طب ما يعني ايه صفات حادثه؟ يعني ما كانتش منذ الازل. لان زي ما بقول لك الاستواء على العرش. نعم الله عز وجل مستوى على العرش، بس استوى متى؟ بعد ان خلق العرش. عشان كده بنقول ان دي تتعلق بمشيئته عز وجل. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب احنا دلوقتي بنفرق ما بين الصفات الذاتيه لله عز وجل والصفات الفعليه. خدنا الصفات الذاتيه وقلنا ان دي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عن ذات الله عز وجل. واخدين بالكم اللي احنا تكلمنا عنها واللي هو تكلمنا عن تاويل اللي هم الناس اللي بتأول الصفات. قلنا ان الصفات دي بتبقى ملازمه لذات الله عز وجل لا تنفك عنه. خلاص الفعليه لا، دي بتتعلق بمشيئته وليست لازمه لذاته. مش لازمه لذاته، زي يا جماعه الاستواء على العرش. الاستواء على العرش ده مش ملازم لذات الله عز وجل، ده بعد الله عز وجل ما خلق العرش استوى عليه. وكل ده لمشيئته هو عز وجل. كن عرش فكان عرش واستوى عليه عز وجل. يبقى فعل هذا الفعل بإيد مشيئة الله عز وجل، إن شاء فعله متى شاء. كذلك نزول إلى السماء الدنيا قبل خلق السماء الله عز وجل ما كانش فيه إيه الفعل ده. لما خلق السماء كون سماء فكان السماء، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وكذلك كل ليلة. المجيء للفصل بين العباد كذلك الله عز وجل لما يأتي يوم القيامة هيجيء الله عز وجل إلى للفصل ما بين العباد. يبقى الذاتي الفعلية ما بتبقاش ملازمة لذات الله عز وجل. طيب بيقول لك ان في صفات بتبقى ذاتية فعلية. ازاي ذاتية فعلية؟ زي الكلام. الله عز وجل من صفاته الذاتية ان هو متكلم. الله عز وجل يتكلم. تنبالكو ده من صفات الذاتية. طب والفعلية؟ لان الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف ما شاء متى شاء. يبقى دي صفة ذاتية فعلية، هي ذاتية لله ولكن يفعلها بإرادته ومشيئته.